يقول السائل: عند الإقامة أتقدم للأمام حتى أكمل الصفوف المتقطعة، يقول لكن ذلك يحرمني تكبيرة الإحرام، فهل أصلي في نفس مكاني مع أني أعلم أن هناك صفوف مقطعة، ثم أذهب حتى ولو فاتتني تكبيرة الإحرام؟ من حين ما تقام الصلاة وأنت تمشي وتحرص على سد الفرج، فإذا كبر الإمام وخفت تفوتك قف بأقرب الصفوف لديك وكبر، ومع ذلك إن شاء الله تكون معذور. الصفوف المتقطعة، على كل حال هو يجب أننا نتعاون على هذا الشيء، ولكن كم قلنا وكم قال غيرنا في المسجدين مع الأسف الذين ينبغي أن يكون قدوة، لكن لكثرة الناس وتنوعهم وجهلهم يحصل هذا الشيء، تقطع الصفوف والفرج الكثيرة. لكن تقول الله ما استطعتم، لا تفوت تكبيرة الإحرام ولا تترك سد الفرج إذا استطعت، حتى بعد التكبير إذا كانت الفرجة أمامك تماما تخطو لها خطوتين وتسد الفرجة. نعم. سؤال غريب، يقول في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين، يقول لماذا يبدأ الفاتح بالتحميد بقول الحمد لله رب العالمين وليس بالتسمية؟ لأن التسمية ليست من الفاتحة، هو يسمي لكن سرا قطعا، كان يقول بسم الله الرحمن الرحيم ولكن سرا ليعلم أنها ليست من الفاتحة. ولذلك لما جرى الخلاف هل البسمة من الفاتحة، فإنه مما يرجح ويدل يقين على أن البسمة ليست من الفاتحة هو أنه لم يجهر بها، ولأنها قالت كان يفتتح الصلاة كان يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين، فلو كانت بسم الله الرحمن الرحيم من الفاتحة لجهر بها، وقالت كان يفتتح ببسم الله الرحمن الرحيم، لكن هذا دليل أنها ليست من الفاتحة. أما كونه يبسمل هذا لا شك فيه، كل أمر ذا بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أقطع، يعني منزوع البركة. وأنس رضي الله عنه كذلك يقول: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ما سمعت واحد منهم يقرأ ببسم الله، يعني جهرا. أما سرا فهذه قطعا مشروعة في أول كل سورة. يقول السائل في هذا السؤال، يقول أن لديهم الإمام يكبر للسجود عندما يصل إلى الأرض، يقول هل إذا سجدت معه قبل أن ينهي قول الله أكبر هل يعد ذلك من المسابقة؟ إذا وصل إلى الأرض، الصحابة لهم يقول كنا لا نهوي في السجود حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض، فهذا جاهل. المفروض أنه يكون القول مساويا للفعل، إذا شرع بالانخفاض يشرع بالتكبير الله أكبر، يصير وقوعه على الأرض مع نهاية التكبير، هذا هو الأفضل. لكن لو حصل جهل أو نسيان أو نحو ذلك، إذا وقع على الأرض فكبر واتبعه حتى لو أكمل التكبير وهو ساجد، لأنه ربما أنه يعني ما يكمل التكبير إلا متأخر، ثم إذا تأخرت أنت ما تمكنت من التسبيح والاعتدال في السجود كما ينبغي. لكن تأكد أنه سجد، ليس وقع على الأرض ركبه فقط، إذا وقع على الأرض ساجدا فاتبعه، لأن الصحابة رضي الله عنهم هكذا قالوا كنا لا نسجد حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض، يعني ساجدا. لكن ما في شك أنه إذا حصل إنسان فقيه وفاهم فهو يعني يساوي بدءه بالركوع بالسجود مع التكبير تماما، والركوع كذلك والقيام كذلك، يجعل القول مع الفعل، هذا إذا استطاع الإنسان أن يحكم أقواله وأفعاله ويتحكم بها هكذا طيب تطبيق. بعض الأئمة أيضا عند القيام عندما يقف قائما تاما يقول الله أكبر. لا لا هذا خطأ. من حين ما ترفع رأسك قل الله أكبر، ثم يكون نهايتك مع نهاية التكبير مع تمام القيام. إذا رفعت رأسك ابدأ بالتكبير ثم انهض، إلا إذا خفت أنهم يسابقونك وأنت إنسان مثلا لو صار إنسان ثقيل بالقيام فهو يمكن أن أنه ما يكبر حتى يضع يديه على ركبتيه ويقوم ينهض يقول الله أكبر حتى لا يحصل مسابقة. يعني بعض الناس من حين ما يسمع الصوت مباشرة يتبعه. يقول السائل: تزوجت امرأة لمدة 4 أشهر وطلبت مني الطلاق، وأهلها كذلك طلبوا مني حقوقها، قل هل أعطيها أم لا؟ ما حكم الشرع في ذلك؟ ما ندري وش الحقوق اللي طلبت، وما ندري ماذا بينكم من الخلافات، وما هذه مسائل المحاكم. إذا ما صلحت عليها فيما بينكم فالذي يفصلها لكم المحكمة القاضي، يعني ما ندري ما هي الحقوق المطلوبة والتي أنت مقصر بها ولماذا طلبت الطلاق. هذا يرجع لكم، اصلحوا فيما بينكم أو ارجعوا إلى المحكمة إذا عجزتم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب. اللهم صل وسلم.